يقول من المتقرر أن المشركين كانوا يريدون من آلهتهم أن تقربهم إلى الله وأن تشبع لهم عنده، فما وجه ما جاء في القرآن أنهم كانوا كذلك يريدون منهم أن ينصروهم على أعدائهم وأن يعزوهم في الدنيا لعلهم ينصرون في ياسين، يعني في آخر ياسين؟ الجواب عنه أن ما ذكره العلماء من أن المشركين يريدون من شركائهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله وأن يقربوهم منه زلفى، هذا أصل مطلوبهم الأعظم، فأصل مطلوبهم الأعظم الذي يريدونه منهم هو ذلك، والنصرة من توابعه يعني من الآثار الناتجة عنه، فإنهم إذا تقربوا وصاروا يشفعون لهم عند الله نتج من ذلك أنواع الخير لهم كسعة الرزق والولد والنصر وغير ذلك، فهي من آثار ذلك المطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.